طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وانتهينا في الدرس الماضي من باب الحكم في من ارتد. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله، قد نقل الإجماع غير واحد على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. نقل الإجماع غير واحد على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نقل الإجماع إسحاق ابن راهويه ومحمد بن السحنون وابن عبد البر وأبو بكر الفارسي وابن تيمية وغيرهم ممن نقل الإجماع، إسحاق ومحمد بن السحنون وابن عبد البر وأبو بكر الفارسي وابن تيمية وغيرهم، وكذا أيضا القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على كفر وردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض له كلام مهم جدا ذكره في الشفاء المجلد الثاني 32-900، وهو طويل، أقرأه سريعا يعني وأحيل على المرجع كما سمعتم. يقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له. قال: والحكم فيه حكم الساب. قال: وكذلك من لعنه، نعوذ بالله، أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورا أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع من الصحابة وإمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرى لا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة. وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. أنتم ترجعون إلى هذا الكلام المفيد في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله الثاني 32-900. فنقل الإجماع كما سمعتم على كفر وردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. نقل أيضا الإجماع على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني. وإسماعيل بن جعفر ثقة أيضا أخرج له الجماعة. قال: عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة. قال: عن عثمان الشحام. عثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري، يقال عثمان بن عبد الله ويقال بن ميمون لا بأس به. أخرج له مسلم أبو داود الترمذي والنسائي لا بأس به. قال عن عكرمة مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. أن أعمى كانت له أم ولد، من هي أم الولد؟ نعم ها؟ الجارية التي ولدت لسيدها، الجارية التي ولدت لسيدها يقال لها أم ولد. نعم. قال تشتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. امرأة خبيثة، امرأة خبيثة كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تقع فيه ينهاها عن ذلك فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. ابن رسلان ذكر هنا كلاما طيبا مفيدا، قال قال النووي ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها. يقول ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق المجلس. قال فإن سمع غيبة شيخه أو أستاذه أو غيرهما ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء به أكثر. يعني الآن سمعت إنسان يغتاب مسلما من المسلمين، الذي ينبغي عليك في هذا ماذا؟ أن تزجر وأن ترد وأن تدافع عنه. فإن كان الذي يطعن فيه شيخك، يغتاب شيخك ويطعن فيه ويطعن في أستاذك ويقع فيه، يكون الاعتناء بهذا الباب إيش؟ أكثر وأكثر ويعتنى به زيادة. قال رحمه الله فما الظن بمن سمع غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الظن بمن سمع غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يكون الحال إذا كان تدافع عن مسلم من أحد المسلمين إذا اغتيب أو عن شيخك عن أستاذه، فما الظن بمن سمع غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن الأعمى لما سمع هذه المرأة تطعن وتغتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. نعم. قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتشتمه، قال فأخذ المغول فوضعه في بطنها فأخذ المغول، نعم في بعض النسخ بالعين المعول، والمغول والمعول هي آلة ذات نصل دقيق، ذات نصل دقيق يكون منحنيا في مثل العكازة، مثل العكازة، وبعضهم يقول هو سيف قصير، سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه ويغطيه، يعني مثل السكين الكبيرة كذا الذي يوضع يلبس الآن. قال فوضعه في بطنها واتكى عليها. الله أكبر، انظر من حرقته على النبي صلى الله عليه وسلم، أعمى لكن وضعه في بطنها واتكأ على ذلك. فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، يعني لطخت ما هناك بالدم بسبب إيش؟ اضطرابها، بسبب الموت، بسبب اضطرابها وتحركها وقت خروج الروح. نعم. قال فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لعليه حق إلا قام. قال فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا صاحبها يعني أنا الذي قتلتها. نعم. كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. نعم. وكانت بي رفيقة، يعني يبين أنه ما قتلها لأجل نفسه، فإنها به رفيقة ورقيقة، وله منها ابنان مثل اللؤلؤتين، إنما قتلها غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه. نعم. قال: فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ هذا فيه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الإسلام، وأنه يجب قتله، يجب قتله سواء كان مازحا أو جادا. وقد اختلف أهل العلم هل يستتاب ساب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل يستتاب ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. الإمام أحمد يقول: وجب عليه القتل ولا يستتاب. قال خالد بن الوليد: قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. كان الإمام أحمد يشير إلى من؟ خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه، كأنه يشير إلى مالك بن نويرة، فإن مالك بن نويرة يعني كان يتكلم عند خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنه صاحبكم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم، فقتله خالد ولم يستتبه. فابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا في الصارم المسلول بعد أن أورد أثرا آخر وقال رواهما، يعني الأثرين، أبو بكر في الشافعي. ثم قال شيخ الإسلام: تلخص أن أصحابنا حكوا في السب ثلاث روايات عن الإمام أحمد، قال: إحداهن يقتل بكل حال، وهي التي نصروا نصروها كلهم، والثانية تقبل توبته مطلقا، والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. الرواية الثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. وإخواني في الله، جمهور أهل العلم أن التوبة في من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط القتل عنه، جمهور أهل العلم أنه وإن تاب تنفع توبته فيما بينه وبين الله، أما القتل فلا بد من قتله. قالوا: لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يعفو عنه، وأنه لا بد أن يقتل. وذهب بعض الفقهاء إلى أن توبته تسقط القتل، تسقط القتل، وهذا هو قول الحنفية والأشهر عند الشافعية، قول الحنفية والأشهر عند الشافعية أن توبته تسقط القتل. وهي رواية عن أحمد وعن مالك في خلاف المشهور عنهما. والصحيح قول الجمهور، صحيح قول الجمهور أنه يقتل. وهذه مسألة عظيمة ألفت فيها المؤلفات والمصنفات. شيخ الإسلام له كتابه، له كتابه النافع المفيد الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب من أنفع ما يكون في هذا الباب. وأيضا السبكي له كتاب السيف المسلول على من سب الرسول، السبكي له كتاب السيف المسلول على من سب الرسول. وأخذ ابن عابدين من الحنفية له كتاب تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام، وهو مطبوع، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام. فهذه الكتب يراجع طالب العلم يجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث الصريحة أن من سبه يقتل، يقتل، كحديث الباب، وأيضا حديث كعب بن الأشرف. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ من لكعب بن الأشرف فإنه من يكمل، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. بماذا آذى الله ورسوله؟ بالقصائد التي كان يقولها في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا أبو رافع بن أبي الحقيق، وهكذا أيضا القينتان لابن خطل يوم الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الناس كلهم إلا من ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي السرح كما مر علينا. وهكذا أيضا ماذا قينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أمر بقتلهم. حتى قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال إيش؟ اقتلوه وإن وجدتموه ماذا متعلق بأستار الكعبة. فهذا هو الصحيح، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر وأنه يقتل، أنه يقتل. طيب إن تاب نقول التوبة تنفع فيما بينه وبين الله، أما القتل فهذا حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأحد أن يعفو عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عبد الله بن الجراح. عثمان بن أبي شيبة ثقة له أوهام، وعبد الله بن الجراح القهستاني صدوق يخطئ. نعم. قال عن جرير. من جرير هنا؟ نعم، ابن عبد الحميد، جرير عبد الحميد الضبي، هو الذي يقول إيش كلام الجهمية: أوله عسل وآخره سم، وهكذا كل مبتدع. جرير بن عبد الحميد يقول كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. الجهمية كذا كما نسمع في درس شيخنا حفظه الله في الواسطية، كيف أنهم ماذا لأجل التنزيه، لأجل لأجل لأجل، وفي آخر المطاف معلوم قصدهم. فيقول كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وكذا كل مبتدع يسير على هذه الطريقة. نعم. قال عن مغيرة عن الشعبي. مغيرة بن عبد الرحمن، والشعبي هو نعم عامر بن شراحيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي أحد التابعين الأجلاء. سبحان الله، كان متبحرا في كل علم، ويقول إيش أقل ما أحفظ ماذا الشعر، ولو شئتم لأنشدتكم منهم شهرا لأسكت، أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم أنشدتكم منهم شهرا لا أسكت، هذا أقل ما يحفظه. عائشة كم كانت تحفظ من الشعر؟ عائشة رضي الله عنها كم كانت تحفظ من الشعر؟ 18,000 بيت من الشعر. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحفظ من الشعر 18,000 بيت رضي الله عنها. الشعبي كذلك كان يقول أحفظ يعني أقل شيء الشعر، يعني وهو الذي يقول نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان عالما، يقول نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان عالما. فالشعبي يعني صراحة تقرأ سيرته تجد فيها العلم والسنة، وأيضا تجد فيها اللطافة، اللطافة التي كانت فيه والظرافة، فقد كان يعني ظريفا يجيب بالأسئلة التي فيها ظرافة جدا. ومرة من المرات أرسل إليه عبد الملك مروان يطلب منه الحضور لضرورة ملحة يريده، قال فانطلقت من العراق إلى الشام فمررت ببعض المساجد فدخلت أصلي، فإذا بشيخ كبير جالس في حلقة كبيرة وأنا أصلي السنة، وهو يقول للناس يحدثهم ويعظهم: إن لله صورين يوم القيامة، ينفخ في الصور الأول ثم ينفخ في الصور الثاني. قال فضقت من هذا الكلام واستعجلت وسلمت، ثم قمت على الحلقة وقلت له: يا شيخ اتق الله ولا تكذب على الله، من أين أتيت بأن لله صورين؟ إنما هو صور واحد. قال فنظر إلي وقال: مثلي يرد عليه، مثلي يرد عليه وقال لمن حوله: ترضون أن يرد علي؟ قالوا: لا والله. قال: وقاموا إلى الشعب فبطحوه وضربوه. يعني كان يقول لهم: خلاص ما عاد، يعني خلاص، يعني صورين ولا كم ما تشتوا، ما فيش فائدة. رجع يحكي لعبد الملك مروان، قال: يا أمير المؤمنين، والله ما فكوني من الضرب إلا لما حلفت لهم إن لله 30 صورا يوم القيامة. ما شدني 30 صورا، عاد فكوني ورحموا لي حالي. عبد الملك يقول: ضحك حتى فحص برجله في الأرض. يعني في أن الإنسان عندما ينكر، يعني ينظر الحال، ينظر الوضع، ينظر سيقبل منك الكلام ما سيقبل، يعني راعي. يعني نعم تفضل. ومراسيله من أصح المراسيل، كما ذكر ذلك علي بن المديني والعقلي وغيرهما، أن مراسيل الشعبي من أصح المراسيل. يعني لاحظوا مراسيل سعيد بن المسيب، الشعبي، محمد بن المنكدر، هؤلاء مراسيلهم من أصح المراسيل. نعم. قال عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دمها. وهذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله قال في الإرواء إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين، هكذا قال في الإرواء، مع أنه في سنن أبي داود قال ضعيف، قال ضعيف، فالله أعلم يعني من جهة تضعيف سنن أبي داود. طبعا ما وصل في الكتاب الأم إلى هذا، في الكتاب الأم كما تعلمون يعني لم يكمله سنن أبي داود، فالله أعلم يعني هل من جهة مثلا ما قاله بعضهم أن الشعبي إنما رأى علي، قد صرح غير واحد بأنه سمع من علي، سمع من علي، وبقي مثلا عنعنة مغيرة، طبعا الحديث الذي قبله يشهد له، فالحديث صحيح. طيب بهذا نكون انتهينا، الساعة 5 تماما، إلى هنا، وجزاكم الله خير، وعذرونا على الإطالة.